الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، سؤال: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ جواب: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، الآية. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه سؤالات بدأها رحمه الله تعالى تتعلق بالإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان، وركن عظيم من أركان الدين، وهو كما وصفه ابن عباس رضي الله عنهما نظام التوحيد، أي أن التوحيد لا ينتظم أمره إلا بالإيمان بقدر الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالتوحيد لا ينتظم أمره إلا بالإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، والقدر قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بمشيئته وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن أمر الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان، وأساس متين من أسسه، وقد جاء فيه دلائل كثيرة في الكتاب والسنة، منها هذه الآيات التي ذكر رحمه الله تعالى، قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول الله تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وحاصل هذه الآيات أن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ، وما أراد سبحانه وتعالى وقوعه كونا وقدرا فإنه يقع طبقا لما أراد سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قال: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة. ما يصيب المرء من شدة أو لأواء أو فوات محبوب أو نقص في الصحة أو في المال أو غير ذلك، فكل ذلك بإذن الله، أي بقضائه وقدره، بقضائه سبحانه وتعالى وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله وأن الأمور بقضائه وقدره، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يهدي قلبه فيطمئن القلب وتسكن النفس ويهدأ البال ويسلو في مصابه وشدته، ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وفي الآية قراءة لكنها من القراءة الشاذة، لكن يستأنس بها في التفسير ومعرفة المعنى. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ قلبه، وهذا المعنى صحيح، أن الإيمان في المصائب هو الذي يحقق للقلوب الهدوء والسلو والراحة والطمأنينة، فلا يسلو المرء في مصابه بمثل الإيمان بالله عز وجل، وإدراك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أحد السلف: هي المصيبة تصيب المؤمن فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وهذا تسلية للصحابة رضي الله عنهم بالقدر، والقدر هو أعظم ما يتسلى به المؤمن من جهة، وأيضا رجاء ما أعده الله عز وجل للمؤمنين بقضائه وقدره، الصابرين المحتسبين الراجين ما عند الله سبحانه. قال: وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة. قال الله عز وجل قبلها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية قال: نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة الزيادة على ذلك، وأولئك هم المهتدون. هذه إنما ينالها الصابر في الشدة والمصاب رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا: وبشر الصابرين. بماذا؟ قال: وبشر الصابرين، لم يذكر، وحذف المتعلق يفيد العموم. وبشر الصابرين أي بكل خير في الدنيا والآخرة، ولهذا الصبر على المصيبة فيه عوض دنيوي وفيه ثواب أخروي، في عوض دنيوي وفيه ثواب أخروي. هذا يستفاد من عموم قوله وبشر الصابرين، أي بكل خير في الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال رحمه الله: وتقدم حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وغير ذلك من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: وتقدم حديث جبريل المشهور الذي فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، عده من جملة أصول الإيمان التي لا يقوم الإيمان إلا عليها. فالإيمان كما أفاد هذا الحديث يقوم على ستة أركان، وإن شئت قل على ستة أصول. والشأن في هذه الأصول مع الإيمان كالشأن في الأصول مع الأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالإيمان لا يقوم إلا على أصوله. وهذا المعنى أشير إليه في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل ضرب للإيمان، جعل مثل الإيمان مثل الشجرة الطيبة التي لها أصل ثابت متمكن في الأرض وفرع قائم. وهكذا الشأن في الإيمان، لا يقوم إلا على أصل ثابت. والأصل الذي يقوم عليه الإيمان هو هذه الأصول الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لأن الأمور بقدر الله عز وجل، ولا يكون شيء في هذا الكون يقع إلا بإذنه وتقديره سبحانه وتعالى. فما أصابك كن على يقين أنه لم يكن ليخطئك. ولهذا ينصح كما جاء في الحديث الذي بعده، ينصح المسلم في هذا المقام ألا يفتح على نفسه باب الشيطان بأن يقول: لو أني فعلت كذا لما كان كذا، لكن يسلم للقدر، يقول: قدر الله ما شاء فعل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فما ينفع الإنسان عندما يصيبه مصاب يقول: لو أني أو ليتني أو نحو هذا الكلام، كل هذا ما يجدي، بل يفتح عليه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمل الشيطان، يعني عمل في نفسه يفسد عليه إيمانه. لكن الذي يقال في هذا المقام: قدر الله وما شاء فعل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا أيضا لما يستحضره المسلم في النجاة، ما أخطأك إن كان شدة أو عاين موتا أو دهمه خطب جسيم نجا وسلم، مثل أحيانا بعض الحوادث في السيارات تكون حوادث ما يظن إلا أن من حصل له الحادث يموت وينجو ولا يصاب بشيء. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ففي النجاة أيضا والسلامة يلتفت المرء إلى القدر وأن نجاته بإذن الله وسلامته بتقدير الله عز وجل. بعض الناس في مثل هذا المقام ينظر إلى جدارته مثلا في قيادة السيارة، وبعضهم ينظر إلى جدارة السائق، يقول لولا مهارة السائق لمتنا أجمعين وأشياء من هذا القبيل. هذا كله من تضيع هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الأمر كله بقدر الله، لأن الأمر كله بقدر الله. وفي الحديث الآخر قال وإن أصابك شيء، قبلها قال احرص، قبلها قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. هذا الذي يقال في هذا المقام، يستحضر المرء الإيمان بالقدر وأن الأمر بقضاء الله عز وجل، ويعلم أن الذي أصابه إنما أصابه بإذن الله، فيرضى ويسلم. قال وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز عدم القدرة على فعل الشيء، وجاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله منه، اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. جاءت السنة بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من العجز، تعوذ من الكسل. والعجز هو عدم القدرة على فعل الشيء، والعجز إذا وجد في المرء يعوقه عن مصالحه الدينية والدنيوية ويعطله عن كثير من الخير. ولهذا يلجأ المسلم إلى الله عز وجل أن يعيده من العجز. عندما تقول أيها المسلم في دعائك اللهم إني أعوذ بك من العجز، هذا الدعاء نفسه هو جزء من إيمانك بالقدر، هذا جزء من إيمانك بالقدر. لأنك لما تقول اللهم إني أعوذ بك من العجز تعلن فقرك وفاقتك وحاجتك إلى الله عز وجل، وأنك لا غنى لك عن الله طرفة عين. فالاستعاذة بالله من العجز هي جزء من الإيمان بالقدر، فالعجز بقدر. والذي ينجيك منه هو الذي بيده أزمة الأمور، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، وكل شيء طوع تدبيره سبحانه وتعالى. قال حتى العجز والكيس. إذا عرفنا أن العجز والكيس بقدر، فهذا في باب العجز يجعل المرء يأخذ بأسباب السلامة من العجز مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وفي باب الكيس إن كان عنده فطنة، الكيس هو النباهة والفطنة والحذق في الأمور والذكاء، فإذا كان في الإنسان كيس وفطنة ونباهة، عليه أن ينظر إلى هذه أنها بقدر الله وأنها فضل الله عليه ونعمته سبحانه وتعالى، فيكون حامدا لله، فيكون حامدا لله عز وجل مستعملا لكيسه وفطنته فيما يرضي الله لا فيما يسخط الله عز وجل. سبحان الله، بعض الناس عنده فطنة لكنه مستعمل الفطنة في الشر والمكر والخداع والغش وإلى آخره. ومن الناس من يوفقه الله عز وجل عنده كيس فيستخدمه فيما فيه النفع له ولإخوانه في الدين والدنيا، في المصالح الدينية والمصالح الدنيوية. قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ جواب: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. قال رحمه الله تعالى: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ وذكر رحمه الله تعالى أن مراتب الإيمان بالقدر 4 مراتب. وهذه المراتب 4، وكل واحدة منها، كل واحدة من هذه المراتب عليها دلائل كثيرة في الكتاب والسنة، وسيأتي إفراد الشيخ رحمه الله كل مرتبة من هذه المرتبة بسؤال يورد فيه رحمه الله تعالى فيه الأدلة على المرتبة من الكتاب والسنة، فسيأتي الأدلة، يأتي بسط الأدلة لهذه المراتب. فالإيمان بالقدر يقوم على 4 مراتب، لا يقوم الإيمان بالقدر إلا عليها، ولا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها، إلا بالإيمان بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. هذه 4 مراتب يقوم عليها الإيمان بالقدر، بمعنى أن من لا يؤمن بها أو لا يؤمن ببعضها لا يكون مؤمنا بالقدر، فلا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بإيمانه بهذه 4. الأول منها الإيمان بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى المحيط الواسع الذي لا يعزب عنه شيء ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأنه سبحانه وتعالى أحاط علمه بالخلق في كل شأن من شؤونهم، أرزاقهم، آجالهم، حياتهم، موتهم، هدايتهم، ضلالهم، إلى غير ذلك، في كل حركاتهم وسكناتهم، في سرهم وعلانيتهم، كل ذلك أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ذلك كتبه سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ، حيث إنه جل وعلا خلق القلم وأمره سبحانه وتعالى أن يكتب، فقال القلم لله جل وعلا: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، أي كتبه في اللوح المحفوظ، كتبه في اللوح المحفوظ. قال: وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح الذي كتب فيه، الذي هو اللوح المحفوظ، والقلم الذي جرت به الكتابة. قال رحمه الله تعالى: الإيمان المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. مشيئته النافذة أي أن ما شاء الله كان، ولا بد أن يقع وفقا لمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمشيئته نافذة، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. وقدرته سبحانه وتعالى شاملة، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق الله لهذه السماوات والأرض وما فيها هو من الدلائل على أن الله على كل شيء قدير، الذي خلقها من العدم وأوجدها بعد أن لم تكن دليل على أنه قادر على كل شيء في هذا الكون، لا يعجزه شيء، لأن هذا الكون أصلا لم يوجد إلا بإيجاد الله له. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: الإيمان بالمشيئة النافذة والقدرة الشاملة، والقدرة الشاملة. قال: وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. من جهة ما كان، الشيء الذي كان ووجد اجتمع فيه الأمران، المشيئة والقدرة، وما سيكون أيضا، ما سيكون اجتمع فيها الأمران المشيئة والقدرة. ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، ما لم يكن ولا هو كائن. ما لم يكن ولا هو كائن هذا لعدم المشيئة، لا يكون لعدم المشيئة، لأن الله ما شاء أن يكون، لا لعدم القدرة. وهذا مقصود الشيخ في في في في تنبيهه على أنه لا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، ما لم يكن ولا هو كائن، لأن الله لم يشأ أن يكون، لا لأن الله لا لعدم قدرة الله عليه، فالله لا يعجزه شيء، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء، أن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. فهذه أربع مراتب للإيمان بالقدر، لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ جواب: قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآيات. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ الإيمان بالعلم أي علم الله عز وجل الشامل المحيط، بعلم الله سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، علمه سبحانه وتعالى الأزلي جل وعلا المحيط بكل شيء. فمن الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم، من الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم. وقد جاءت دلائل كثيرة في إثبات العلم، علم الله عز وجل المحيط الشامل الذي وسع كل شيء، منها هذه الآيات التي فيها إثبات علم الله عز وجل وإحاطة علمه بالغيب والشهادة، وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، وأنه عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، والآيات بعدها. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وعز وجل أعلم بالشاكرين وأعلم بما في صدور العالمين. محيط علمه جل وعلا بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن الأدلة قول الله عز وجل للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرة. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. قال: وفي الصحيح أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ أي فيما قدر وقضي وكتب في اللوحة المحفوظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ فلما يعمل العاملون، يعني لماذا لا يتكل على القدر بدون عمل؟ فيما يعمل العامل ما دام الأمر مقضي ومقدر، فيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وجاء في بعض أجوبته كما سيأتي أنه قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ أمر مغيب عن الإنسان، لا يدري ما هو الهداية والضلال والخاتمة والعاقبة حسنها أو غير ذلك، هذا كله مكتوب ومغيب عن الإنسان، لا يدري ما هو، لا يدري ما هو. والسلف رحمهم الله كان يعظم خوفهم من السوابق والخواتيم، كان يشتد خوفهم من السوابق والخواتيم. السوابق ماذا سبق للإنسان في علم الله أن يكون عليه؟ أهو من الذين قال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، نسأل الله من فضله، أو الذين حقت عليهم كلمة العذاب؟ فكانوا يخافون من السوابق ويخافون من الخواتيم، لا يدري المرء بما يختم له. لكن ما الذي عليه؟ قال: اعملوا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فالمؤمن يعمل ويسأل الله عز وجل، يسأله النجاة، يسأله الثبات، يسأله الهداية، يسأله السلامة من الزيغ، يجاهد نفسه على العمل ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى مستعينا به، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. قال رحمه الله: وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وفيه، أي في الصحيح، وهو يقصد البخاري لأن سيأتي بعده وفي مسلم، لكن الحديث السابق وهذا الحديث كلاهما في الصحيحين. قال: وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، يعني ما شأنهم يوم القيامة وما أمرهم يوم القيامة. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال رحمه الله: وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نعم، هذا من الدلائل الظاهرة البينة على العلم وعلى القدرة وعلى القدر. قال إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نعم. قال رحمه الله: وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم، هذا الحديث مفسر لحديث ابن مسعود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة يعني حياته كلها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني آخر عمره مسافة قليلة جدا، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار فيدخل النار. هذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد الساعدي وفي الصحيحين يفسر ذاك الحديث، لأنه قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، بمعنى أن عنده في قلبه خلل، في باطنه خلل، ولهذا العلماء أخذا من هذا الحديث وغيره قالوا إن من صحت عقيدته يحفظ الله عز وجل له دينه ويثبته عليه إلى الممات، كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن البلاء والخطورة عندما يكون القلب فيه خلل، نفاق أو فيه رياء أو فيه إخفاء لخلاف ما يظهر، إبطان لخلاف ما يظهر من الصلاح والاستقامة، فهذا على خطر عظيم جدا، على خطر عظيم جدا. قال فيما يبدو للناس، يعني عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن عنده في الباطن خلل، عنده في الباطن خلل. ولهذا يستفاد من هذا الحديث أن من صحت عقيدته، من صحت عقيدته يحفظ الله له إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويحسن له سبحانه وتعالى الخاتمة، ويحسن له سبحانه وتعالى الخاتمة. نعم. قال رحمه الله: وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. وهذا من الأحاديث الدالة على العلم، علم الله عز وجل المحيط بما هو كائن، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأن علمه وسع كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار، إلا قد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ نتكل أي على ماذا؟ على القدر، القدر هذا الذي مقدر مكتوب نتكل عليه، لأن لن يكون إلا المقدر. ألا نتكل على القدر؟ هذا المقدر هذا المقدر الذي قدر الله وكتبه على العبد في اللوح المحفوظ عند العبد منه خبر؟ أيعلمه العبد؟ عند العبد منه خبر أيعلمه العبد؟ لا يعلمه العبد، هذا مغيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا لا أفلا نتكل نصحهم، قال لا، لا تتكلوا، لا تتكلوا أصلا المقدر أنت لا تدري ما هو المقدر. يقولون المقدر لا يعلم به إلا بالخبر، يعني الوحي أو الوقوع. الآن مثلا موت الشخص لا يدرى متى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن إذا مات تعرف أن ماذا، أن هذا قدر حصل بالوقوع. فالقدر يعرف بالوقوع ويعرف بالخبر الصادق. يعني الآن نحن عندنا يقين بأشياء مقدرة ولم تقع بعد، أشراط الساعة التي ستقع في آخر الزمان نحن على يقين أنها ستقع، خروج الدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية إلى آخر ذلك، هذه كلها أشياء ما وقعت، لكن نعرف يقينا أنها ستقع. لماذا؟ لأن عندنا خبر صادق، عندنا خبر صادق أنها ستقع، فنحن نؤمن بموجب الخبر الصادق أنها ستقع. فإذا المقدر هذا مغيب عن الإنسان، لا يدري الإنسان ما هو قدره وما هي خاتمته، فيلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله بأن يثبته، أن يحفظ له إيمانه، أن لا يزيغ قلبه. كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان من أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أدعية القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. فهذا المقدر لا يدري ما هو، إذا ماذا يفعل؟ قال لا، لا تتكلوا على القدر، اعملوا. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، اعملوا، جاهدوا أنفسكم على الأعمال الصالحة. والذي يقال له اعمل عنده مشيئة أو لا؟ عنده مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا العبد عنده مشيئة، وبموجب هذه المشيئة التي عنده أمر بالعمل ومجاهدة النفس على العمل، فعليه أن يعمل، فعليه أن يعمل، وعليه أن يجاهد نفسه على العمل، وفي الوقت نفسه يستعين بالله ويلجأ إليه ويسأل سبحانه وتعالى الثبات. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ جواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. قال رحمه الله تعالى: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ كتابة المقادير أي في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل لما أراد واقتضت حكمته عز وجل أن يكتب المقادير وما هو كائن إلى يوم القيامة، خلق القلم عز وجل وأمره بأن يكتب أي ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولهذا اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا الذي كتب في اللوح المحفوظ مما هو كائن إلى يوم القيامة كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أولها إيش؟ سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما ذكر العلم سبحانه وتعالى، لما ذكر العلم بكل ما في السماوات والأرض أخبر أن هذا كله مكتوب في الكتاب، إن ذلك في كتابي في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون، قال أي فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال أي موسى عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب، علمها عند ربي في كتاب. هذا موضع الشاهد، لا يضل ربي ولا ينسى، في كتابي في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. وما تحمل. وقال صلى الله عليه وسلم، نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وهذا الحديث من الدلائل على كتابة المقادير: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فكل شيء كتب في اللوح المحفوظ. نعم. قال رحمه الله: وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. وغير ذلك من الأحاديث. ثم ختم الأدلة على هذه المرتبة، مرتبة الكتابة، بهذا الحديث وفي الصحيحين. قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم في ما نستقبل؟ يعني لم يقدر ولم يكتب، هل الذي نعمل الآن شيء كتب وقدر أو لم يكتب ولم يقدر؟ أخبرنا. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. مثل ما قال في الحديث الآخر: جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: ففيما العمل؟ ما دام أن الأمر مكتوب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فيما العمل؟ فكان في كل مرة يسأل، وقد تكرر هذا السؤال على نبينا عليه الصلاة والسلام، في كل مرة يسأل عن هذا يجيب بذكر أصلين عظيمين هما الجواب الذي لا جواب غيره في هذه المسألة: فيما العمل؟ كان في كل مرة يجيب بهذا الجواب: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الجواب يقوم على أصلين: الأول الأمر بفعل السبب ومجاهدة النفس على العمل الصالح، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأمر الثاني الإيمان بالقدر وأن كل ميسر لما خلق له، وهذا يتطلب من العبد التفويض والتوكل والاستعانة بالله عز وجل وحسن الالتجاء إليه والدعاء. كل ميسر لما خلق له، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله أي الذي كتبه الله. فإذا العبد مأمور ببذل السبب، اعملوا، هذا أمر بفعل الأسباب، ومأمور بالتوكل على الله والاستعانة به. وهذان جمع بينهما في نصوص كثيرة: واعبده وتوكل عليه، هذا جمع للأصلين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا جمع لهما، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا جمع بينهما، اعقلها وتوكل، هذا جمع بينهما. نصوص كثيرة جدا فيها الجمع بين هذين الأصلين، فالجمع بين هذين الأصلين هو النجاة. الأصل الأول مجاهدة النفس على العمل الصالح، والمجاهد يقول عليه الصلاة والسلام: من جاهد نفسه في طاعة الله. والأصل الثاني الاستعانة بالله والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحسن عاقبتنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.